بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، إننا نعيش في هذه الدنيا، والله عز وجل قد ضرب الآجال وفرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فانتهى الأمر، وكل إنسان يعمل بما وفقه الله له ويسره له من الأعمال. وإن حقيقة ماثلة أمام أعيننا نراها صباحا مساء، وهو أن الله عز وجل قد ضرب للناس آجالا وميعادا لا ريب فيه ولا شك فيه. كل واحد منا يسير في هذه الدنيا بأعماله كيفما كانت هذه الأعمال، والله عز وجل عالم بموعد لقائه، يعلم متى يلقى هذا الإنسان ربه. وقد ذكرنا سابقا في ما ذكرناه في كتاب الجنائز وما يتعلق بالموت، وذكرنا أيضا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان هذا من آخر ما ذكرناه في 40 النووية في الأسبوع الماضي، وكان قبله في الأسبوع الذي قبله انتهينا من كتاب الجنائز، وهما أمران عظيمان. وما كنا نعلم ولا يعلم أحد من البشر أنه سيكون في آخر الأسبوع المنصرم وفاة إمام مجتهد في نصح أمته وشعبه، وهو خادم الحرمين رحمه الله رحمة واسعة. هذا أمر لا شك فيه، أن الآجال محدودة، أن الأعمار محدودة، وأن الآجال معلومة عند الله عز وجل. ولا شك أن ما يصيب الأمة في قادتها هو أمر عظيم، ولكن كل من أصابته مصيبة فعليه أن يتذكر مصابه العظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات، حتى إن بعض الصحابة من شدة هول وقع الخبر عليه لم يصدق بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله تعالى عنه ومن هو في شجاعته وفي رباطة جأشه لم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، لأن الناس إذا فقدت قائدهم وإمامهم لا شك أنهم يصابون بالذهول، حتى إن عمر قال إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكشف الغطاء وكان مسجى بثوبه صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه قد مات فقبله أبو بكر، ثم خرج إلى الناس يذكر لهم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو عليهم قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم إلى أعقابكم على أعقابكم. فثم يقول عمر رضي الله تعالى عنه حتى كأني أول أو كأن أسمع هذه الآية لأول مرة، كأنها نزلت الساعة، وتلا عليهم إنك ميت وإنهم ميتون، حقيقة في القرآن، ولكن أذهلهم عن ذلك عظم الموقف وشدة الهول، وتلا عليهم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان وتلا عليهم كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه حادثة عظيمة وقعت للمسلمين، ومن أصابته مصيبة فليتعزى بمصابه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم موت رسول الله كانوا كالضأن في الليلة المطيرة من شدة خوفهم واجتماعهم إلى بعضهم رضوان الله تعالى عليهم. فلا شك أن مصاب هذه الأمة في رسولها مصاب عظيم، وتعظم هذه المصيبة كلما كان نفعهم في ذلك الذي مات أكثر وأعظم، ولا شك أن أعظمه أن أعظم المصاب كان في رسول الله، ثم من بعده يأتي بعد ذلك، وكلما عم نفع الإنسان كلما ظهر التأثر أكثر بفقده. ولذا أخبرنا الله عز وجل ويجب أن نكون على حذر، فالموت كما ذكرنا سابقا يأخذ منه الإنسان عبرة، ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذا رأيت أصحاب القبور زهدت في هذه الدنيا، إذا رأيت الأموات زهدت في هذه الدنيا إلى ماذا ستصل؟ هب أنك كنت غنيا، هل ستسلم من الموت؟ لن تسلم. هب أنك في أعلى المناصب، هل ستسلم من الموت؟ لا. هذه الزيارة وحين نعلم بموت أحد فإن هذا يذكرنا الآخرة ويدفعنا إلى العمل الصالح. هذا أمر لا بد منه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا متاع الغرور كما أخبر الله عز وجل عنها، متاع قليل. من يعمر منا كم سيصل؟ إلى 120؟ أكثر هذا العمر سيمر به وهو لا يعي شيئا. فمن مات وهو على خير وعلى طاعة وعلى عمل صالح يرجى له الثواب، كما قال العلماء في مذهب أهل السنة، قالوا نرجو للمحسن الثواب ونخشى على العاصي العقاب. المحسن الذي في خير نرجو له الثواب ولا نقطع لأحد بجنة، لكن نرجو له، وما عند الله خير وأبقى. من كان محسنا فما عند الله خير وأبقى، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا أمر يجب أن نتذكره دائما، نتذكر سرعة انقضاء هذه الدنيا. أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الوفاة دليل أن محياه قليل، كما بين الأذان إلى الصلاة. أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه قليل، كما بين الأذان إلى الصلاة. أول ما يأتي الطفل يؤذن في أذنه الأيمن، ومتى يصلى عليه إذا مات. فدليل على أن هذه الدنيا مهما طالت إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من العمر. كل واحد يقول، الصغير يقول اليوم أصبحت عمري كذا ثم عمري كذا، وربما يفاخر الإنسان إذا كان كبيرا بعمره وأن له في العمل كذا وكذا، وهو ما يدري بماذا يختم له، لا يدري ماذا عمل، ماذا قبل منه. فالسعيد من أتته منيته وهو فيما يحبه الله ويرضى، هذا السعيد. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، التقي هو السعيد، هذا الذي يفوز بخير الدنيا والآخرة. من لقي الله على عمل صالح. ويجب أن نحسن الظن بكل مسلم، وأن ندعو لكل مؤمن، ندعو له بالمغفرة وندعو له بالرحمة، والله عز وجل الرحيم الودود الغفور سبحانه. ولذا قال العلماء ينبغي للإنسان أن يكون في حياته مغلبا لجانب الخوف من الله عز وجل. وعند وفاته وقرب الأجل أن يغلب جانب الرجاء، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله عز وجل، وأن ما عند الله خير وأبقى، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن في حال صحته ينبغي أن يغلب جانب الخوف، ولا يعمل بالخوف دون الرجاء ولا بالرجاء دون الخوف، لا بد منهما معا، وهما كما يقول العلماء كجناحي الطائر، لا بد أن يكون بينهما توازن وإلا سقط. فكذلك ينبغي للمسلم أن يغلب عند قرب الأجل، عند قرب الأجل أن يغلب جانب الرجاء فيما عند الله عز وجل، فهو الكريم الرحيم الودود سبحانه. وهذا أمر لا بد منه، ففي حال الصحة يعمل بالخوف لكن لا يترك الرجاء، الرجاء موجود وإلا ما عمل الإنسان، لأن من عمل بالخوف وحده دخل في جانب القنوط، من عمل بالخوف وحده وقع في جانب القنوط من رحمة الله عز وجل، ومن عمل بالرجاء وحده فهذا يدخل في جانب الإرجاء وغير ذلك مما يجعله يعتمد على عمله ولا يخاف ربه تبارك وتعالى. الله عز وجل قد وصف هذه الدنيا وصفا دقيقا، فهي كم سيعيش فيها؟ كما قلنا الإنسان لو عاش ما عاش فإن له نهاية، له نهاية، كما قلنا ستفضي بك الأيام في طول مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها، تتسير وتعمل لكن ستفضي بك إلى ساعة لا ساعة لك بعدها، انتهت، توقف فلان. وهذه الآجال ليست مقتصرة كما هو معلوم على عمر معين، ما يقول ما تأتي إلا من كان عمره كذا، بل تأخذ أطفالا الحياة، هذا الموت يأتي الأطفال، يأتي الشباب، يأتي الكبار، يأتي الشيوخ، يأتي في كل الأعمار، إذا قدر الله شيئا كان. فإذا أيها الأحبة، حين ما نعلم بموت أحد فلا شك أننا نتذكر أول نحن قبل غيرنا مآلنا، وأن هذه الساعة التي مات فيها فلان أو فلان لنا يوم ستوافينا فيه منيتنا، والإنسان ما يدري، يفرح بهذه الدنيا وربما يكون في طياتها أجله، يسرع فيها لكن يكون في طياتها الأجل، فعلى الإنسان أن يتذكر وأن يخاف ربه تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموت المسلمين، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم موتانا وموت المسلمين، وأن يجزي أهل الإحسان بالإحسان، وأن يتجاوز عن أهل السيئات، إنه تعالى على كل شيء قدير. ونسأل المولى جلت قدرته أن يرحم خادم الحرمين رحمة واسعة، وأن يجزيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يجعل في خلفه خيرا للإسلام والمسلمين، وأن يزيد هذه البلاد بركة وعزة ورفعة وجميع بلاد المسلمين. أقول أيها الأحبة، كلما تذكر الإنسان الموت لا شك أنه يتذكر غريبا، يتذكر أمرا عظيما، وربما تذكر في طياتها تذكره لهذا الموت أقارب وأحباء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر الموت. لا بد أن نتذكر إلى متى سيعيش الإنسان، حتى ولو أعطي من العمر ما أعطي لا بد له نهاية. أكثروا من ذكر هادم اللذات. وقلنا في بعض الروايات روي أنه قال: فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في كثير إلا قلله. ما ذكر في قليل، في أمر قليل، إلا كثره. إذا علمت أنك ميت ولو لم يكن عندك إلا القليل من المال من هذه الدنيا رأيت أنها كثيرة. وما ذكر في كثير إلا قلله. لو كان الإنسان عنده ملايين مليارات، إذا تذكر الموت وعلم أنه سيفارق ما عنده فإنه يبدو في ذهنه قليلا. وهذه حقيقة لا بد أن نتذكرها. والله عز وجل جعل هذا الموت تذكرة للناس يتذكر. كم نحن ندفن من إخواننا، من أحبابنا، من أقاربنا، من أصدقائنا، كم ندفن؟ لو ما نصلي صلاة. حتى إن بعض الإخوة سألني مرة يقول: لماذا تصلون على الغائب كثيرا؟ قلت له: كيف نصلي على الغائب؟ قال: كل صلاة تكون الصلاة على الميت. قلت: هؤلاء أموات حقيقة، لا نصلي على الغائب، هؤلاء أموات حقيقة. قلت: وإذا أردت أن تعرف أخرج إلى أمام الإمام وانظر بعد الصلاة الجنائز التي تذهب إلى المقبرة. وهذه عبرة، أنك في كل مرة تشيع ميتا، في كل مرة تصلي على ميت، هذه تذكرة. لابد أن يقف الإنسان وأن يحاسب نفسه، أن يحاسب نفسه: أنا ماذا عملت من خير أرجو ثوابه، وماذا عملت من شر أخشى عقابه. لابد أن يقف مع نفسه فيما بينه وبين الله: كم بقي لي من العمر؟ هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما خرج أناس من بيوتهم ثم لم يعودوا إليها؟ كثير. أما نام أناس في منامهم ثم لم يستيقظوا؟ أما ذهب أناس إلى المستشفى ثم لم يعودوا منها؟ أسباب كثيرة، تعددت الأسباب والموت واحد. والسعيد من مات على خير، ومن ختم له بحسن عاقبة، هذا هو السعيد الذي يلقى الله عز وجل وهو على خير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عظيم وهو بشرى لمن ولاه الله أمر المسلمين وعمل خيرا، بشرى له، يقول: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. هؤلاء خير الأمراء. وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، عياذا بالله. فبشرى لكل إمام عادل له هذه البشرى العظيمة، الذي يحبه شعبه ويحب شعبه ويدعون له ويدعو لهم. لا شك أن هذا من عاجل البشرى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة، وأولهم إمام عادل. إمام عادل، فإذا رزق الله الوالي سواء كان ملكا أو رئيسا أو أميرا أو مسؤولا حتى في دائرة، رزقه الله عز وجل العدل، فهذا من عاجل البشرى له. ويقول إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا أو وما ولوا. فنحن نسأل الله عز وجل أن يتغمد موتانا وموت المسلمين برحمة واسعة، وأن يغفر لإمام الحرمين مغفرة واسعة. ولا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يرضي ربنا. بعض الناس عند المصاب ربما يتعدى، والاقتصاد في هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. وما نقول إلا ما يرضي ربنا، دمع العين لا يؤاخذ الله عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دعته إحدى بناته فأخذ، لأن ولدها مريض أو يحتضر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له في ذلك قال إنها رحمة، هذه رحمة، وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وكان من قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يؤاخذ الله على هذا، فينبغي للإنسان أن لا يتعدى ويخرج إلى حد النياحة، فالنياحة محرمة، لكن حزن القلب هذا أمر طبيعي، ودمع العين هذا أمر لا يؤاخذ الله عليه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق كان بكى صلى الله عليه وسلم، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أمرا وقال إن بعض العلماء مات ابنه فضحك تبسم، يعني رضا بقضاء الله وقدره. فبعض الناس يظن أن هذه مرتبة أعلى ما يكون، أن يرضى الإنسان ويبتسم إذا أصابه القدر. فقال شيخ الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكى، ولا شك أن منزلة الرسول فوق منزلة جميع الناس، لكن بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة بالميت، بكاؤه رحمة بالميت، ليس بكاؤه لما فاته من حظوظ الدنيا من هذا الميت، وإنما كان رحمة بهذا الميت أن يرحمه الله عز وجل. فلا شك أن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبكي أعظم من منزلة من ضحك. والرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تعزيته فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه عبارة عظيمة لكل مصاب، فإن لله ما أخذ، هو الذي أعطى هذا الإنسان وهو الذي يأخذه سبحانه، هو الذي أعطاه الأجل، أوجده من العدم وأعطاه الأجل، ثم إذا انقضى أجله أخذه الله عز وجل. وكل شيء عنده بأجل مسمى، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه حقائق مذكورة في كتاب الله عز وجل، على كل إنسان أن يتأمل فيها. فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم هذه الدنيا لا يفرح أحد، حتى العدو الشامت الذي يفرح بموت عدوه هذا لا عقل له، لأن هذه الآجال بيد الله عز وجل. وقد فرغ منها، فالآجال بيد الله عز وجل. فهذا الشامت، قل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا، يعني تستغرب حين ترى أناسا، حتى الإنسان الذي لا يعرفه، لا يعرف أحدا، يجده ميتا يتأثر ويعرف أنه مسلم، وتجد بعض الحاقدين من يضحك ويفرح بأن فلانا قد مات. هذا غاية الحمق عند هؤلاء الناس. وإلا حتى الموت هذا بيد الله عز وجل، يموت فيه من تحب ومن لا تحب. فالأمر أيها الأحبة أمر عظيم، لكن المؤمن كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، يقول ما أصابتني مصيبة إلا تذكرت فيها أمورا، ما نزلت بي مصيبة إلا تذكرت فيها أمورا، أولا أنها من عند الله عز وجل، وأنها مقدرة، وأنه لا مفر منها. هذا يخفف المصيبة. إذا كان الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، انتهى الأمر، إنما هو وقت يأتي ويذهب فلان ويأتي فلان، هذا بقضاء الله وقدره. فيقول إذا جاءت المصيبة تذكرت أولا أنها بقضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل سيثيبني عليها ثوابا عظيما، لأن الله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا صبر على المصيبة أعطاه الله عز وجل أعظم مما فقد. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر إلا الجنة. أنت ما يرضى لك الله عز وجل جزاء دون الجنة، وهو رب العالمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يقول الأمر الثاني أنه ما نزلت مصيبة إلا دفع الله بها ما هو أعظم، دفع الله بها ما هو أعظم. هذا إنسان أصيب بأمر في بدن في كسر ربما منعه ذلك من موت بقضاء الله وقدره. فالمؤمن في خير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اسألوا الأمم جميعا غير هذه الأمة المباركة، هل وجدوا هذا الذي وجدناه في ديننا وشرعنا بعضهم يقطع نفسه إذا مات له قريب، أما المؤمن فيصبر ويحتسب، والأجر عند الله عز وجل والثواب من الله. فإذا هذا أمر يجب أن لا يغفله المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، كان من الشاكرين، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، يعني كان من الصابرين، فهو بين الصبر وبين الشكر. وأشد الناس بلاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أكثر الناس يتعرض للبلاء هم الأنبياء ثم الأمثل. كلما أراد الله عز وجل أن يرفع عبده قد يرفعه، يريد له عملا لم يبلغه بعمله هو فيبتلى فيرفعه الله درجات. بعض الناس لا ينظر إلى المصيبة إلا من عين واحدة، أنها عقاب له، وهذا ينبغي الإنسان أن يحذر إذا زار مريضا، والعلماء نبهوا على هذا الأمر. بعضهم يقول له عليك بالتوبة، عليك بكذا، نعم يأمره بالتوبة لكن ليس في هذا السياق، ربما يفهم من هذا يعني أنت إنما أصابك بسبب ذنوبك. وبعض الناس يأتي إلى أصحاب الميت ويقول تصدقوا، يعني عندكم ذنوب فتصدقوا، خصوصا إذا تكرر مثل هذا الأمر هو خطأ. بل ينبغي، نعم المؤمن في نفسه هو ينبغي أن ينظر في حاله، أول ما ينظر في ذنوبه، قد يكون ما أصابه بسبب ذنوبه، فيتوب إلى الله عز وجل ويعمل، وقد يكون هذا الابتلاء رفعة لدرجته، إذا لم يكن عنده ذنوب رفع الله درجته، يريد الله له منزلة لم يبلغها بعمله فيرفعه الله عز وجل بهذا الابتلاء الذي يصيبه. وهذا أمر يجعل الإنسان يعنى بنفسه وأن يفتش عن عمله وعن ذنوبه في نفسه. أما من يأتي إلى مريض ونحوه فإنه يذكر له رحمة الله عز وجل، وأن الله واسع المغفرة والرحمة، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، يعني لا يقنطه من رحمة الله عز وجل، بل يشرح صدره لرحمة الله حتى يقبل هذا الإنسان على ربه تبارك وتعالى، وحتى يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. هذا جانب عند حلول المصائب. وكما قلنا في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يعطيهم الله عز وجل من واسع فضله ورحمته، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصبر، فهذا اختص الله بالأجر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني لا 700 أكثر من 700. ولذا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء الصائم يوفى أجره بغير حساب لأن الصيام من الصبر، فإذا صبر الإنسان، والصبر كما قال العلماء صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى. فهذا هو حال المؤمن، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يتوفانا مسلمين مؤمنين نشهد له بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ بس البيعة الشرعية، ما هي البيعة الشرعية؟ البيعة الشرعية هي أن يبايع الإمام الحاكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة في المنشط والمكره فيما أحب وكره، وتكفي البيعة من أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء ومن عداهم، الأصل أن يكون كذلك، هذا هو الأصل، حتى ولو لم يذهب ولم يبايع فإنه هو على هذا الأصل، البيعة لأهل الحل والعقد ومن كان قريبا من الإمام وبايعه، ومن عدا فهو الأصل أنه على هذه البيعة، الحكم للجميع يدخل في هذه البيعة حتى وإن لم يذهب ويبايع، والله أعلم. نعم نعم. كيف؟ أيوه. هذا يسأل يقول إذا سهى في السجود في الصلاة فلم يدري سجد سجدة واحدة أو سجد سجدتين، أقول كان الأولى هذا الإنسان أن يأتي بسجدة أخرى، مثلا هو شك، والشك عند العلماء نوعان، شك يغلب على الظن أن الأمر كذا فهذا يبني على غالب ظنه، يعني مثلا سجد سجدتين أو سجدة لكن غلب على ظنه أنه سجد سجدتين، شايف؟ فإذا غلب على ظنه أنه سجد سجدتين فإنه يقوم، هذا بنى على غالب الظن، ويسجد بعد السلام للسهو. أما الشك الثاني أن لا يدري كم، لا يدري سجدة أو سجدتين، فليبني على اليقين، يعني على الأقل سجدة سجدتين أو سجدة وهو لا يدري، لم يترجح عنده شيء، يجعلها سجدة واحدة ويسجد سجدة ثانية ويسجد للسهو قبل السلام. نعم قبل السلام. نعم الصح يعني الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرسول أتى بعمرة واحدة لم يكرر هذه العمرة، وتكرار هذه العمرة خلاف الهدي العام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث إلا لعائشة حين شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحرمت بالحج والعمرة وأنها لم تأتي بعمرتها، ظنا منها أنها لا تكفيها العمرة التي أتت بها مع الحج، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فأذن لها، هذا يدل على الجواز لكن لا يدل على أنه الأفضل ولا أنه الأكمل، لأن الأكمل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم بالعمرة من المدينة وأتى بعمرة ولم يأتي بأخرى، وكان أحرص على الخير صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد أصحابه إلى ذلك مع أنه كان لهم أقارب لم يعتمروا، فقل الأولى أن لا يفعل الإنسان، وإذا فعل فهو صحيح دون أن يكثر من هذه العمرة، يأتي بعمرة عن والده وعن ولده وعن أخيه، هذا ليس مشروعا بهذه الطريقة، والله أعلم. سائل يسأل يقول: صلاة النافلة وتحية المسجد بين صلاة العصر والمغرب ما حكمها؟ شو السؤال؟ سؤال بس إنش. يقول: صلاة النافلة أو تحية المسجد بين صلاة العصر والمغرب هل هي جائزة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبناء عليه فإنه لا يصلي النافل، يعني لا يتنفل التنفل المطلق، لأن هذا وقت نهي لا يصح فيه. بقي تحية المسجد، هذه يسميها العلماء من ذوات الأسباب، يعني صلاة لها سبب وهو تحية المسجد. هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول يصليها ومنهم من يقول لا يصليها. والذين يقولون إنه يصليها أن رجلا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، ومعلوم أن صلاة الجمعة لا يجوز الانشغال عنها لا بصلاة ولا بغيرها ولا بكلام من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف هاتين الركعتين، وهي تعني تحية المسجد. فهذا وقت نهي وأجاز له تحية المسجد، مما يدلك على تأكد تحية المسجد، ولهذا يصليها وقت النهي. يصلي إذا دخل بعد العصر إلى المسجد فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين، لكن لا يتنفل، لا يزيد على ذلك. نعم، والله أعلم. نعم، إن شاء الله إن شاء الله يجزي، يكفي إن شاء الله. يقول: لماذا الحسنات مضاعفة والسيئات واحدة؟ هل لرحمة الله أم لكثرة ذنوب ابن آدم؟ نعم، هل الحسنات مضاعفة والسيئات ليست مضاعفة؟ أيوه. هل لرحمة الله أم كثرة ذنوب ابن آدم؟ يا رحمة بلا شك، وهي رحمة من الله عز وجل أن الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا من رحمة الله عز وجل أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وجعل السيئة بواحدة. لكن أحيانا كما قلنا تضاعف الحسنات في بعض الأماكن، والسيئات لا يزيد عددها، لا تضاعف من حيث العدد، ولكن سيئة في مكة عند بيت الله الحرام أعظم من سيئة في غيره، سيئة في مدينة رسول الله لا شك أنها أعظم من غيرها. فالسيئات على درجات ومراتب، فهذا من رحمة الله عز وجل ولطف بعباده، ولا شك أن هذا لكثرة أيضا ذنوبهم. نعم. يقول: ما الدليل على الأولى ألا يعلق شيء من هذا، هذا هو الأولى والأفضل. نعم. يقول، طيب في سؤال ثاني جيب. يقول: ما الدليل على أن السيئات في مضاعفة في مكة؟ إحنا ما قلنا تضاعف. السؤال. ما قلنا تضاعف، سيئات لا تضاعف، السيئة بسيئة. والدليل على أنها السيئة في مكة ليست كالسيئة في غيره. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذي يريد إلحادا ومعصية وذنبا لا شك أن عقابه أعظم، والله أعلم. الشيخ يقول: إذا كنت في الصلاة وبقايا الطعام في فمك فماذا يفعل؟ أقول الأصل أن الإنسان إذا كان في فمه بقايا طعام أن يلفظه حتى في الصلاة، هذا الذي ينبغي، ولو ابتلعه لا يبطل الصلاة. هذا يقول هل يلزم للمسلم، هذا سؤال جاءني ما أدري فيه، يقول هل يلزم المسلم أن يتمذهب في كل أفعاله؟ التمذهب معناه هو اتباع مذهب معين يأخذ به بعزائمه ورخصه، هذا هو التمذهب، وهو الذي يعرف عند العلماء التقليد. والناس تخلط بين مجرد التمذهب وبين التقليد وبين التعصب، هذه ثلاثة أمور: التمذهب، التقليد، التعصب. التمذهب كما قلنا هو اتباع مذهب معين، اتباع مذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، هذا التمذهب. والتقليد هو أن تقلد إماما أيا كان، عالما، تسأله سؤالا ويقول لك يجوز فتأخذ بقوله، أو يقول لا يجوز وتأخذ بقوله، هذا تقليد. اتباع أو قبول قول الغير من غير معرفة حجته، هذا تقليد. التعصب هو أن تأخذ بمذهب وأن لا تخالف هذا المذهب حتى ولو علمت الدليل على خلافه، تعصب لهذا المذهب. ففي فرق، التمذهب في أصله جائز، وهذا يعني أصل العلماء، تجد هذا إمام في الدين لكنه شافعي، هذا إمام في الدين لكنه مالكي، هذا إمام في الدين لكنه حنبلي، هذا إمام لكنه حنفي. فالتمذهب في أصله ليس خطأ، صحيح، وهو وسيلة من وسائل نيل الفقه، أن تقرأ كتابا لعالم من العلماء وأن تأخذ به وأن تفهمه، ثم إذا ظهر لك الحق في غير هذا المذهب تركت ذلك القول وأخذت بما دل عليه الدليل، هذا لا يضر، لا يجوز، يجوز أن يأخذ لا بقصد تتبع الرخص، يجوز أن يأخذ بقول هذا وبقول هذا إذا ظهر له الحق. لا، أما تتبع الرخص يأخذ من كل قول أهونه وأسهله وأقربه إلى ما في نفسه، هذا ما يصح، ونهى العلماء عن هذا، قال من تتبع الرخص فقد تزندق، يعني أوشك أن يتزندق بأن يترك الدين جملة. وأما التعصب فإنه لا يجوز، ينبغي الإنسان أن يسلم للحق وأن لا يتعصب لأحد. ويعني التقليد أمر كما قلنا جائز لمن لا يعلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالذي لا يعلم يسأل عالما ويأخذ بقوله، هذا الذي أمر الله عز وجل به. نعم. يقول: ما حكم الشرع في الزوج الذي يجامع زوجته في رمضان أثناء الصيام؟ هذا عليه أولا الإثم، يعلم الذي يجامع أهله في نهار رمضان، أقول هذا آثم، والله عز وجل قد أمر بالصيام ونهى عن المفطرات، وهذا أعظمها، وهذا العقوبة فيه أو الكفارة فيه كفارة مغلظة كما قال العلماء، فإنه يأثم أولا وعليه الكفارة المغلظة، والتي هي أن يعتق، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فهذا لا شك أن عليه الكفارة المغلظة وعليه التوبة إلى الله وعليه القضاء لهذا اليوم الذي أفطره. نعم. يقول: ما هو أفضل وقت لقضاء ما فاته من الصلوات؟ هل هو بعد كل صلاة أم يقضيها مجتمعة؟ لا، من هذا كثير الناس يغلطون في هذا، يقول أنا أقضي الصلاة مثلا، أقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، هذا خطأ. أنت تقضيها متتالية. نفترض أنك نمت عن صلاة الفجر في هذا اليوم وما استيقظت إلا بعد صلاة المغرب، تصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب، ترتبها على هذا الترتيب. فإن خشيت من فوات الوقت، وقت صلاة العشاء مثلا أو وقت صلاة المغرب، فإنك تصلي الحاضرة ثم ترجع وتكمل الصلاة على الترتيب، والله أعلم. نعم. يقول: ما أفضل الأعمال التي تصل للمتوفى والدي؟ الأعمال التي تصل إلى الميت بعد موته منها الدعاء له والاستغفار، هذا مما يصل إليه، ومنها الصدقة عنه فهذه تصل إليه، ومنها الحج أو العمرة عنه فهذه تصل إليه، والصيام إن كان عليه صيام واجب فصام عنه وصله بإذن الله أجره. هذا الذي ورد في نصوص متعددة، وما عدا ذلك الأصل أن نقف عند النصوص وأن لا نتجاوزها، يعني مثلا قراءة القرآن وإهداء ثواب إلى الميت هذا لم يرد، فالإنسان يقرأ القرآن لنفسه ثم إذا ختم القرآن ودعا فلا شيء في ذلك، دعا لنفسه ودعا لوالديه ولمن يحب، والله أعلم. نعم. يقول: ما حكم الإسبال وهل هو كبيرة من كبائر الذنوب؟ الإسبال لا يجوز وهو محرم، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فهذا دليل على أنه من الذنوب العظيمة التي يجب على الإنسان أن يتركها. ولا خير في هذا الإسبال، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة أمر بعض الناس يقول من جر ثوبه خيلاء، يقول أنا ما أردت الخيلاء، إذن ماذا أردت؟ ماذا أردت؟ لماذا تطيل ثوبك؟ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما قال له إن ثوبه يعني لا يتماسك حتى يرفعه، قال له إنك لست مما يفعل ذلك خيلاء، فأبو بكر نعم لو كان إنسان يلبس لباس وهذا اللباس ينزل ثم يرفعه فهذا لا يريد الخيلاء، لكن إنسان يذهب إلى الخياط ويقول له خط هذا الثوب إلى هنا تحت الكعب ما أسفل من الكعبين ففي النار. وكبائر الذنوب كما تعلمون ما ختم بلعنة، ما جاء توعيد عليه بلعنة أو نار أو نحو ذلك، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. إذا أردت السلام من هذا فارفع ثوبك عن كعبيك لا يضرك ذلك شيئا. نعم. أقول: ما حكم حلق اللحية وهل هي كبيرة من كبائر الذنوب؟ حلق اللحية من الذنوب، والعلماء ذكروا أن إعفاء اللحية واجب، لأن الله أمر بإعفائها وأمر بإرخائها وأمر بتركها وعدم الأخذ منها، فدل ذلك على أنه لا يجوز حلقها، والله أعلم. يقول: هل النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ النوم فيه تفصيل، النوم الذي مجرد نعاس فهذا لا ينقض، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. لكن لو نام الإنسان نوما مستغرقا فهذا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين وكاء السهي، فإذا نامت العين طلق الوكاء، فالنوم بهذا يكون ناقضا، لكن من بول أو غائط أو نوم. فهذا ذكره في المسح الخفين فدل على أنه ناقض لكن لا ينزع الخف منه، والله أعلم. يقول: شاب من أسرة صالحة تقدم لزواج فتاة، غير أنه بعض الصلوات ينام عليها لا يصليها في المسجد، يصليها في المنزل، فهل يزوج؟ ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. إذا كان هذا الإنسان لم يتخذ هذا النوم عادة له ويعني يضع منبهات ثم تغلبه عينه وينام، فهذا فيما يظهر أنه لا شيء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن لو تعمد الإنسان النوم عن الصلاة فهذا لا شك أنه وقع في أمر عظيم. أما المهم أن يصلي، ترك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة على الصحيح، فلا يجوز الإنسان يتركها. لكن إذا كان هذا الإنسان يصلي حتى وإن فاتته الصلاة فهذا لا مانع من تزويجه. نعم. يقول: توفي زوجتي قبل شهر. لكن أنبه هنا إلى أن بعض الناس يضع المنبه على ما بعد الوقت في صلاة الفجر أو في غيره حتى لا يصلي، لا يصلي في المسجد، هذا أمر مفروغ منه، ولا يصلي الصلاة في وقتها، وهذه عظيمة، حتى بعض العلماء قالوا يكفر لو فعل ذلك. نعم. يقول: توفي زوجتي قبل شهر، أسألكم الدعاء لها بالرحمة، رحمها الله، لها علي دين، ولي منها بنت وولدان، ووالدها على قيد الحياة، فما حق كل واحد منهم؟ جزاكم الله خير. نعم. هذه المرأة التي ماتت، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يدخلها فسيح جناته، لا شك أن البنت والولد يرثان، والأب يرث أبوها، أبوها له السدس، والباقي بين الأم، بين الولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. وزوجها، زوجها يرث منها أيضا. نعم. وزوجها له الربع. نعم. جزاك الله خير. انتهت؟ انتهت. ثالث. هذا والله تعالى. نعم. قال لي خاطبة: أنت حرام علي. كيف يعني خاطبة؟ خطيبة يعني كيف؟ عقد عليها ولا ما عقد؟ ما يعقد، خلاص ما صار شيء، لا يقع الطلاق إلا على زوجة. نعم. نعم. إذا أردت أن تعمل عن عمرة صحيحة، بستدي عمرة عن نفسك لا يضر، حتى وإن كان خفيفا على الصحيح لا يضر، وإذا كان في ثقب يسير لا يضر على الصحيح، والله أعلم، ولو شفاف. نعم. نعم. يعني هذا الطواف الذي يطوف هو طواف الإفاضة أصلا، أيوة، لكن جعله آخر شيء حتى يكون الوداع معه. أقول لا بد أن يأتي، إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف ولم يتوضأ ويرجع فعليه أن يأتي بهذا الطواف. نعم. حتى ولو بعد ذلك، هذا ركن، طواف الإفاضة ركن في الحج، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.